شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعنوان باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الآية التي أوردها تحت هذه الترجمة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب ما علاقة، يعني ما مناسبة هذه الآية للترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم أحسنت. نعم هو هذا، يعني أنه ورد أن من قبلنا اليهود والنصارى فيهم من آمن بالجبت والطاغوت، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يعني ستتبع سنن من كان قبلها أو بعضها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فإذا لابد أن يكون في هذه الأمة من يقلدهم، أي نعم، من يشبههم، أي نعم، ليس كلهم، أي نعم، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، كما في حديث ثوبان أنه لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورين. أي نعم. الآية التي بعدها مثلها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أيضا ما دام في الذين قبل منهم من عبد الطاغوت أو هم عبدة الطاغوت، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يقلدهم، من يتشبه أو من يشابههم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي هذا من انحراف الأوائل في قصة أهل الكهف، يعني الذين غلبوا على أمرهم اتخذوا على هؤلاء مسجد بالقوة وليس بحجة العلم لكن بقوة نعم النفوذ. فسيكون في هذه الأمة أصحاب قوة النفوذ من يتخذون المساجد على القبور. أي نعم. حديث أبي سعيد هو الذي يفسر هذا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القردة بالقردة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أخرجاه البخاري ومسلم. أعود للشرح، شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. قال: قوله رحمه الله باب ما جاء، أي من الأدلة في الكتاب والسنة أن بعض هذه الأمة، يعني وليس كلها. نعم، هذا من ميزات أو من يعني خصائص التي اختصت بها أمة محمد، أن الله لا يجمعهم على ضلالة، يعني لا يعني معصومين من أن يجمعوا على ضلالة. أي نعم، يقع فيهم ما يقع من الضلال ولكن لا يجتمعون على الشرك. الشرك نعم لا تزال طائفة، مثل حديث كما في حديث ثوبان. أي نعم. قال: وليس كلها، فالأمة لا تجتمع على ضلالة ولله الحمد، بل يبقى فيها من يثبت على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة، فهذا من فضل الله ورحمته. في بعض ألفاظ الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني ما هم خلايا سرية. نعم، لا بد أن نجمع بين النصوص حتى نفهم ظاهرين على الحق، يعني ما هم مختفين ولا يعملون كما تعمل الماسونية نوادي سرية، لا، بل الإسلام علانية والكفر ريبة ويكون في الخفاء، وهذا ديدن الشيطان والعياذ بالله. ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني من داخلهم، ولا من خالفهم من خارجهم، حتى يأتي أمر الله وهو قيام ساعة المؤمنين في آخر الزمان، يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم القيامة الكبرى. قال: ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة، وهذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام، هم يزعمون الشيخ يكفر بالعموم، بينما يعني حينما نتتبع مؤلفاته لا نجد هذا. ما أبو ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولم يقل كلها، وهذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام، بخلاف الذين يكفرون عموم الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين. قلوا الجاهلية عمت خلاص، نحن في زمان الجاهلية، سمونا جاهلية القرن العشرين أو القرن الزائد على العشرين، ما أدري، دخلنا في القرن الحادي والعشرين بالميلادي. على كل حال، بعضهم نعم يرى أن المجتمعات كلها كافرة، وهذا خطأ. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمته على ضلالة. قال: نعم، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي يشرك بالله عز وجل. والأوثان كما سبق جمع وثن، والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، كله يسمى وثنا، أو فكرة، يعني فكرة مثلا ديمقراطية غربية، حكم الشعب بالشعب للشعب، فالسلطات الثلاث: السلطة التشريعية لا سلطة لله فيها بل هي للشعب، من الشعب، والسلطة القضائية لا سلطة لله فيها بل هي سلطة الشعب، والسلطة التنفيذية لا سلطة لله فيها بل هي سلطة الشعب، فهي حكم الشعب بالشعب للشعب. هذا التعريف، وهي وثن العصر الآن، الوثن الجامح، لكنه وثن فكري، يعني كان فيما سبق في وثن ولكنه تقلص، وهو القومية، يعني حينما أرادوا أن يفككوا الخلافة العثمانية نادوا بالطورانية، القومية التركية الطورانية، حتى نادى بها الأتراك من جهلهم، فلما نادى بها الأتراك قابلهم جهال العرب وقالوا: يا للعرب، القومية العربية. فأصبح النداء بالقومية معول فتتت به الوحدة العثمانية الإسلامية. وهكذا، يعني قد يكون الوثن، نعم، ولهذا يقول بعض كتاب القومية العربية أنها حتمية الوقوع، يعني كأنها هي التي يعني علة تامة موجبة، وهو ليس الأمر كذلك، بل الله هو الفعال لما يريد، ما في شيء من دون الله فعال لما يريد، لا قومية ولا ديمقراطية ولا شعب، كل ما كان من دون الله لا يفعل إلا بمشيئة الله، الذي يفعل ما يشاء وحده هو الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الوثن يعني محسوس وقد يكون معنى مراتب الوجود يعني تكون عينية محسوسة وقد تكون يعني لفظية وقد تكون رسمية مكتوبة قرار رسمي وقد تكون خيالية. مراتب الوجود أربع: موجود في الأذهان، ووجود باللسان، ووجود بالبنان، ووجود بالأعيان. فأي يعني وثن في أي مرتبة من مراتب الوجود يعبد من دون الله أو يعتقد فيه أنه فعال لما يريد من دون الله فهذا وثن. أي نعم. وعقيدة من يعتقد في هذا الاعتقاد عقيدته فاسدة، لأنه ما فيها أحد يفعل ما يشاء كيف شاء إلا الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. نعم، أتى بتعريف عام. فالوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان فكرة يعني أو موجود بعينه مأخوذ من وثن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه، أو يعني من وثن إذا أصر عليه وقال إنه حتمي هو فعال بنفسه. ولهذا الفلاسفة وصفوا الله عز وجل بأنه هو العلة التامة الموجبة، ونحن لا نصف الله عز وجل بأنه العلة، هو علة العلل، إنما نصفه سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد. والفرق بين وصفنا ووصف الفلاسفة أن العلة التامة الموجبة يلزمها معلولها من غير اختيارها، أما وصف المسلمين لله عز وجل بأنه فعال لما يريد أن هذا الفعل مقيد بمشيئته، إن شاء فعل، إن أراد فعل، وإن لم يرد لم يفعل. واضح الفرق بين عقيدة المسلمين وبين عقيدة الفلاسفة في هذا. ولهذا قال الفلاسفة بقدم العالم، لأنهم قالوا إن الله علة وجوده، علة هذا الوجود، إذن ما دام هم يعتقدون أنه علة تامة موجبة فالوجود هذا الوجود وجد من غير إرادته، موجبة يعني علة تامة موجبة يلزمها معلولها من غير اختيارها. أما المسلمون ولله الحمد فإنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، فعال لما يريد، فعله مقيد بإرادته، إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل. وهو سبحانه وتعالى كما قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وربنا ما يريد إلا العدل سبحانه وتعالى، ففعله دائر بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل، ليس في فعله ظلم ولا نقص. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. والله عز وجل له وصف أفضل من العدل وهو الفضل والكرم، فإن نعم فبفضله وإن عذب فبعدله، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أرجو أن يكون هذا الكلام إن شاء الله واضح. قال قصد الشيخ أو مراد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك وهم عباد القبور، يقولون هذا الذي نعمله ليس بشرك لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وإنما هو من باب التوسل بالصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. يعني في فرق بين قولنا إنه يقع الشرك وبين قولنا إنها لا تجتمع على شرك، صحيح لا تجمع هذه الأمة على الشرك، لا تجمع على ضلالة، ولكن يقع فيها، يقع فيها أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان كما ورد في الحديث حديث ثوبان، ويقع فيها. وهذه مقالة المشركين الأولين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما قالوا نعبدهم لأنهم أرباب لأنهم يملكون، لا بس إنما يتوسطون لنا عند الله، يشفعون لنا عند الله، مثل تلبية المشركين من قريش لبيك لا شريك لك. شوف وحدوا، يا ليتهم وقفوا عند هذا، لكن أشركوا لما استثنوا إلا شريكا هو لك. شوف حتى هذا الشريك لك تملكه وما ملك. طيب وش الفائدة أجل من كون إجابتكم لله ولشريكه هذا؟ وأين الدليل؟ هذا هو الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفه في التلبية وأعلى بالتوحيد، وإذا سمع من يقول هذا قال ويحكم قد انقدم، يعني لا تزيدوا، لبيك لا شريك لك قفوا عندها. أي نعم. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لم يستثن. نعم نعم، مخالفة للمشركين. ذاك أقصد أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل واحد في ملكه وواحد في ربوبيته، وأيضا يقرون بأنه واحد في فعله، لكن ينازعون في وحدانيته بماذا؟ باستحقاقه، بالعبادة، باستحقاقه على عبده. يقول لا، يعني عبادتنا نتصرف فيها لله ولغيره، لله ولعبد الله. الله المستعان، الله ما يقبلها، ما يقبل هذه العبادة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأنه لا فائدة فيه ولا يعني لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله عز وجل أن يعمل عملا فيه له شريك، أن يعمل عمل فيه له شريك. قال ويعبدون، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذبهم، أين الدليل؟ لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه أو يعرفون معناه، ولهم مقصد سيء، إما أنهم جهلة وإما أنهم يعني أصحاب إرادة سيئة، يعرفون لكنهم يشابهون اليهود، اليهود يعلمون بس إرادتهم سيئة ويسعون في الأرض فسادا. النصارى جهلة، أي نعم، لكنهم مفرطين. ليش لمناهم وهم جهلة؟ ما عذرناهم بالجهل؟ لأنهم فرطوا فيما لا يسعهم جهله، ولأنهم أعرضوا لما جاءهم الهدى أعرضوا عنه، فبسبب إعراضهم وبسبب تفريطهم لم يعذروا بجهلهم. وهكذا كل من فرط فيما لا يسعه جهله أو أعرض عن الذكر، عن الواعظ، يعني لم أعرض عنه، لم يسمع منه، يعني ما لم يفسح المجال حتى يسمع منه وينظر في كلامه، أعرض عنه فجهل بسبب الإعراض أو بسبب التفريط، فهو لا يعذر بجهله. لكن الذي يعذر بجهله من هو؟ الذي استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يعرض عن الذكر إذ جاءه وجهل، هذا مبلغ جهد، فهذا يعذر. وهذه المسألة فيها كلام كثير، ولخصته أنا بهذا الكلام، أرجو أن يكون مفهوم أيضا، العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. نعم، إلى آخره. اسمعوا، لا تنشغلوا بالأسئلة، خلوا الأسئلة بعدين. قال وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، قال هذا استفهام تقرير، أي قد رأيت وعلمت يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا من الكتاب. فالنصيب الحظ، والمراد بهم اليهود، لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله، فهو كتاب عظيم من عند الله. وهذا من باب الإنكار عليهم لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به، فكونهم يخالفون الحق وعندهم الكتاب هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم. يؤمنون بالجبت أي يصدقون بالجبت وهو الشرك أو السحر. السحر لا يتأتى ولا ينعقد إلا بشرك أو الساحر، وكذلك الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا أشرك، أو الكاهن وكذلك الكاهن أو الشيطان، كل ذلك يسمى جبتا. والطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والمراد به هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله، أو متبوع في غير طاعة الله. لكن إذا اتبعت في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف، إذا أمرك ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله أو أمرك بطاعة الله تأكد وجوبه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم عند النزاع أمر بالرد إلى الكتاب والسنة. ويقول العلامة ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض يعني بعبادة غيره له، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. في فرق بين معبود يرضى بأنه يعبد والآخر يدعو الناس إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن هذا الغيب لا يعلمه إلا الله، أو من أطلعه الله عز وجل. ومن حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله حكما تاما، فاضحك سأفند ما رمزت إليه. بسم الله إن شاء الله. قلت لك حكم تام، من حكم بغير ما أنزل الله الحكم التام. وش معنى هذا؟ يرى أن ما أنزل الله لا يصلح، يعتقد أن ما أنزل الله لا يصلح، وأن غير ما أنزله الله هو الأصلح، يعني سواء كان رأيه أو قانونه أو قانون أو ربي أو إلى آخره، يرى أن هذا الذي حكم به هو الصالح أو الأصلح، وأن حكم الله لا يصلح، كما قال من قال من بعض الناس، يعني لما ذكر أن الإسلام والدين وكذا إلى آخره في متاحف التاريخ، أو يقول إن الإسلام هو عبقرية عربية من العرب، من عبقرية العرب، والعرب عبقريتهم صالحة لأن تنتج لكل زمان دين يناسبه. بعثيين، نعم يضحك أخونا، نعم أعرف، أي نعم نعم، هم هذه عقيدتهم. الله المستعان. فالحاصل من حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ما حكم به هو الأصلح وهو الصالح، وأن ما أنزل الله ليس صالحا أو انتهى زمانه أو لا يصلح لهذا المكان، انتهى يعني، وما أنزل الله يصلح لكل زمان ومكان، هو الأصلح لكل زمان ومكان. هذا لا شك أنه من رؤوس الطواغيت ويكفر. أما من حكم بغير ما أنزل الله وعقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الأصلح وهو المصلح، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله إما لغلبة يعني لغلبة الشهوة أو خوف على المنصب، ربما يحصل هذا، نعم، لكنه في عقيدته مطمئن بأن ما أنزل الله هو الحق وأن ما حكم به باطل، لكنه حكم به سياسة. أي نعم، السياسة نوعين، سياسة ثلاثة بعد، شرعية وشيطانية ودنيوية، ربما يحكم به سياسة دنيوية مثل حكم يوسف، مع أن حكم يوسف حكم بالشرع لكنه لم يحكم بدين الملك، ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك، يعني حكمهم هم، ما جزاؤه إن وجد في رحله؟ أي نعم، هذه مسألة دقيقة ومسألة خطيرة جدا. الحاصل أن من حكم بغير ما أنزل الله وعقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو الأصلح وهو الصالح لكل زمان ومكان، ومع ذلك يشعر بأنه عاص لله، بين خائف من الله عز وجل، فهذا نسميه عاصيا وليس كافرا، نسمي فعله كفر دون كفر، نسمي فعله هذا كفر دون كفر، ليس إنا ولا يخرجه من الملة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، حاكم يعني هو من أهل الفقه ومن أهل القضاء، وبحث في كتاب الله ولم يجد الحكم، بحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد الحكم، بحث في حكم السلف الصالح ولم يجد، فاجتهد رأيه فأخطأ، له أجر واحد، إن أصاب له أجره وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن من حكم بغير ما أنزل الله له ثلاثة، أي نعم، له ثلاثة يعني أحوال، أحسنت، له ثلاثة أحوال، حال يكون فيها كافرا كفرا مخرج من الملة، وحال يكون فيها كافر كفر عمل، كفر دون كفر، عاصي إن لم يتب فهو إلى مشيئة الله، إن مات من غير توبة فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. والثالث هو بين الأجر أو الأجرين، المجتهد من أهل الاجتهاد، أخطأ فله أجر، ها؟ أي نعم، ها؟ نعم، أجتهد رأيي. يحسن أن نورد حديث القضاة الثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. يذكر لي عن الشيخ عطية رحمه الله، كان قاضيا ربما في مجلس خصومة وكذا، قال له، وعظه أحد الخصوم وقال له، يعني ربما حين قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قال هذا من أول، مع الحين كلهم بالنار، يريد أن يقنعه. على كل حال نحن لا نقول هذا، إنما قضاتنا فيهم خير إن شاء الله، وقضاتنا نرجو لهم التوفيق والسداد، خاصة في هذه البلاد يحكمون بالكتاب والسنة. ولا، هذا الكلام لا يلغي الحديث، صحيح حديث قاضي في الجنة وقاضيان في النار، ما تفسيره؟ القاضي الذي في الجنة هو الذي علم الحق وحكم به، أو اجتهد بذل جهده، أي نعم، فهو بين الأجر والأجرين، وهو من أهل الاجتهاد أيضا. أما الذي القاضيان في النار، فأحدهما علم الحق ولم يحكم به، عرف الحق ولم يحكم به، غير ملجأ، يعني حكم بخلاف الحق. أما الثاني فهو الذي حكم، يعني لم يكلف نفسه أن يبحث عن الحق وحكم بهواه، حكم بجهل، فمن حكم بجهل لا يجوز له أن يحكم بجهل، أو حكم بهوى، يعني هو يعلم لكنه تبع الهوى، فهذا قاضيان في النار. وعيد، وهو وعيد، هذا الوعيد لا يقتضي نفوذه، لأن الله عز وجل إذا رتب على معصية وعيد وهي دون الشرك دون الكفر الأكبر فهي تحت مشيئة الله إذا مات عليها من غير توبة، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، فالحمد لله. قال وسبب ذلك، نعم اي نعم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نعم نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اي ويقول نعم، انا قلت ذكرت قول ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. وفصلنا هذه المسألة، نعم من حكم بغير ما أنزل الله يعني حكما تاما اعتقادي وعملي، أحسنت نعم نعم. ها يقام عليه الحد يوم القيامة ويأخذ حقه من الذي نعم غير حكم الله، أي نعم نعم أحسنت، هذا سؤال وجيه. ما هو يعني علم الغيب؟ علم الغيب قد يكون غيبا مطلقا لا يعلمه إلا الله، وهذا الذي من ادعاه نعم فهو طاغوت. أما النسبي فيختلف كثير، يعني بالنسبة مثلا لقوم يكون بعض يكون بعض الأشياء المغيبة غائبة عنهم ويعلمها قوم آخرون وفوق كل ذي علم عليم. بالنسبة للإنس والجن، الجن يعلمون من المغيبات عن الإنس ما لا يعلمه الإنس، القرين مع القرين، وأيضا الجن ليسوا مثل الإنس تحجبهم الجدر وتحجب لهم طبيعة خاصة، فيعلمون ما لا يعلمه الإنس، فقد يكون ما يعلمه الجن بالنسبة للإنس غيب، وهذا يقال غيب نسبي، هذا غيب نسبي. الجن أيضا لا يعلمون ما تعلمه الملائكة، والملائكة يعني يعلمون لكن لا يعلمون ما يعلمه الله، فالغيب المطلق لله عز وجل. فبهذا التقريب يعني عرفنا ما هو علم الغيب، يعني نريد علم الغيب، الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أي نعم، لكن بعض الناس يعني يريد أن يعني يدجل على الناس ويوهمهم أنه يعرف إيش المغيب وكذا بحيل، أي نعم، وهذا لا يجوز، هذا كهانة. أي نعم، ويقولون أي يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا وهم مشركو قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي هؤلاء الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي منهج الكفار أهدى من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين يعني اغتاظ اليهود من المسلمين، اليهود الذين كانوا في المدينة اغتاظوا من المسلمين وضاقوا بهم درعا، فذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانتهز المشركون الفرصة وقالوا: أنتم أهل كتاب تعرفون الحق من الباطل، بينوا لنا، أنحن أهدى أم محمد؟ اللهم صل وسلم على رسوله. فقالوا: وما أنتم وما محمد؟ شوف المكر، شوف المكر كيف، يعني مكر القاضي بيد يميل أو المحامي، يعني يرتب الحجة. وما أنتم يعني كأنهم جهلة، وما أنتم وما محمد، يعني بينوا لنا صفتكم وصفة محمد، اللهم صل وسلم. انتهزوها قالوا: محمد صنبور مبتور، شوف هذا كلام المشركين، قطع أرحامنا وسب آلهتنا ونحن نذبح الكوم ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج ونفك العاني ونصل الأرحام، يصفون أنفسهم بهذه الصفات. ومحمد قطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج من غفار، قالوا: أنتم خير وأحدى سبيل. شو كيف صلحوا الحجة وصلحوا، وهذا في موعظة للمحامين. أي نعم، لا يقلب الحق باطلا والباطل حقا. والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم، ولهذا قالوا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ومن ذلك التشبه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت، يعني بالسحر ومجاوزة الحد. وكذلك يوجد في هذه الأمة من، كيف يوجد؟ من يمجد الكفار، يوجد في هذه الأمة من يمجد الكفار وينتقص المسلمين، ها؟ يستحسنون هديهم، نعم، يقول: هم الحضارة، هم أصحاب الحضارة، أصحاب التقدم، أصحاب المدنية، وأنتم يعني أصحاب، أنتم رجعيين، أي متأخرين في القرون، بينما كانت القرون الوسطى هي ظلمة أوروبا لكنها نور المسلمين. أي نعم. وينتقص المسلمين كما كان اليهود يقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس من يثني اليوم على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكمال والعظمة، وينتقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية إلى آخره، فهذا شيء موجود. نعم. فدل على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله عز وجل. وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبها بهم. فها هي الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها وإقامة الموالد والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود كما كان في اليهود. أيضا القوانين التي تخالف القرآن والسنة ويحكمون بها، يقال أنه في دولة ما أنه يحرمون أن يتزوج الرجل زوجة ثانية، يحرمون التعدد. فحصل أن رجلا تزوج أخرى فقاضته زوجته الأولى بعد أن جاءه أولاد، وحكم القاضي بإدانته بموجب الدستور أو بموجب القانون المستورد من الكفر،

لنتخذن عليهم مسجدا. هذا نفس الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني بقوة السلطان، بالقوة لا بقوة الحجة، لا بحجة ولا بدليل مشروع. ثم يبين هذا، يعني يبين هذا الاشتباه أو يفصل هذا الاشتباه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى أن يبنى على القبر مسجد أو يتخذ مسجدا. فهذه تبين المراد. نعم. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن. قال: سبق أن اللام هذه لام قسم، فهي على تقدير والله لتتبعن، وأكده بالنون الثقيلة لتتبعن سنن أي طريق، فالسنن بالفتح الطريق، أما السنن بالضم فهي جمع سنة وهي الطرق، فمن قرأه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور، ومن قرأه سنن فالمراد به جمع سنة وهي الطرق، والمعنى واحد. حذو القذة بالقذة، حذو منصوب على الحال، والقذة ريشة السهم الذي يرمى به، والمعنى تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم الأخرى. شو اسمه الطلقات الرشاش وحده يشبه بعضها بعض، كل وحده ما تقول انها يعني متميزه عن الثانيه. فهذا نفس السهم، ريش السهم يعني كما كان في الاول من يعني حذو القده، كل سهم يشبه السهم الاخر، حذو القده بالقده كما يشبه الان يعني طلقات أي نعم يشبه بعضها بعضا في مقياس واحد حتى لو كانت صناديق، فما تجد واحدة متميزة عن الأخرى. أي نعم. فهذا عبارة عنه يعني تشابهونهم تماما، أو فيكم من يشابههم تماما. في بعض الروايات حتى لو أن بعضهم أتى لو كان من أتى أمة فسيكون في هذه الأمة من يأتي أمه مثلهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الجحر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الجحر بالضم هو السرب الذي يكون في الأرض، ومنه جحر الضب لأنه يحفر جحرا من أعسر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه، والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة فيقلدهم من أجل ذلك. يعني في مشطة الرأس ولا في الكرافتة ولا في أتفه الأشياء، البنطلون إذا كان غير شفاف ولا ضيق لا بأس، ما هو على الإطلاق. هم بعض المكرة يصطادوننا بالكلمات المطلقة. أي نعم. البنطلون لا يحضر منه إلا ما كان شفافا يشف عن العورة، أو ضيقا يصف العورة ولا يمكن لا من ركوع ولا من سجود. لا، ليس كل سروال ضيق أصلا، هو يأتينا بكلية منطقية فنأتيه بنقيضها، جزئية سالبة هو جانب كلية موجبة نقول نقيضها جزئية سالبة، إذا صدق النقيض كذب المناقض. نعم. لا أنا يعني مرتاح من النقاش لا بأس. نعم. بس يكون يعني مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه. والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة فيقلدهم من أجل ذلك. وهذا الحديث خبر، هذا الحديث خبر بمعنى النهي، أي لا تتشبهوا بهم ولا تقلدوهم. وقد جاء النهي عن التشبه بهم بقوله لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، وقول من تشبه بقوم فهو منهم. والشاهد من هذا الحديث واضح أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في كل شيء، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء. نعم، اليهود والنصارى بنوا على القبور، فيوجد في هذه الأمة من يبني على القبور تشبها بهم. والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، لا حتى الجنازة يعني بموسيقى ومشي عسكرية، منين جاء هذا؟ ها؟ والقائل يعني هذا كله يخالف الإسراع بالجنازة وعدم رفع الصوت والإسراع بدفنها وتجهيزها، يعني كل هذا من تقليد الأعمى، تقليد الأعمى، تقليد بغير، بل أنهم يعني أعجب بهم وشعر بالنقص في نفسه وفيما أعطاه الله من النعم. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إذا احتقر الإنسان نعمة الله عليه وأعجب يعني بالكفر أو أعجب بالجهل، نسأل الله العفو والعافية. بعض الأسئلة يا أخواننا يكتبها شخص ولا يذكر اسمه، هو طبعا غلبها هكذا، لكن هذه الأسئلة تحتاج إلى أن صاحبها يتحمل مسؤولية السؤال، لأنه قد يخبر خبر أنا لا أعرفه، فلا بد أن يتحمل مسؤولية السؤال، يكون السؤال فيه إثارة، فيه يعني إذا لم يتحمل مسؤولية السؤال يعني فرفضه ما هو على كل حال يعني يصير اللي يسأل سؤال لا يتحمل يعني لا يتحمل ما سؤاله أو يريد، ليس جادا يريد إثارة بس. بعض الأسواق الكبرى في المدينة، هذا أيضا ما أدري خبر، تدفع لنا مبلغ 20 ريالا، 20 ريال يعني ما أدري حتى اللغة تغضب سيبويه، مبلغ 20 ريالا مقابل إحضار زبون للمحل من الحجاج، هل هذا العمل جائز عشان تحضر له زبون حتى يغلبه؟ ما أدري يعني تكون له سمسار. أكل حال هذا على الأقل ينبغي أن يربأ بنفسه الإنسان عنه، مسلم أخو المسلم، وهذه سمسرة على أشخاص على زبائن، ما هي سمسرة يعني بخدمات يعني تشتري أو يعني تبين له بضاعة أو تبين له، ربما يأخذ من بعض الحجاج، يأخذ منهم بعض هكو، حيث فتح على نفسه هذا الباب ما أدري ليس. قال هل يوجد في القبر حساب وما هي الحياة البرزخية؟ أنا ما بعد وصلت إلى الحياة البرزخية، لكن نذكر يعني ما ورد فيها. طبعا القبر فيه أسئلة 3، من ربك، ما دينك، من نبيك، أسئلة عظيمة، فالمؤمن يجيب يقول ربي الله، المؤمن الذي عبد الله عز وجل في الحياة الدنيا وعمل يجيب جواب صحيح، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد على قدوتي إمامي محمد صلى الله عليه وسلم، وينجو بهذا من عذاب القبر. أما الآخر المنافق والمرتاب يقول ها ها لا أدري، فيضرب يعني بمرزبة يسمعها يعني كل الخلق إلا الثقلين، لأنه لو سمعوها لبطل التكليف. يعني سر التكليف أن يكون غيبا، الإيمان بالغيب. فطبعا في القبر سؤال، وفي القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، الله المستعان. وبعضهم ينقطع العذاب، أي نعم، وبعضهم يستمر العذاب حتى يدخل النار، كما في آل فرعون. قد ينقطع عذاب القبر، قد يعني يكفي الذنب فينتهي، أو الذنب عظيم ويستمر. إيه؟ لن يعذب على هذا الشيء، على هذا الشيء الذي مثلا يعني عدم الاستتار من البول، أو يعذب بشيء ما وانقطع عذابه أو أخذ جزاءه، لن يستمر عليه إلا آل فرعون ومن أشد العذاب يوم القيامة. هذا من الأسئلة التي ذكرت، يعني صاحبه إما أن يبين لي نفسه، وإما أن يكتب اسمه حتى أذكر اسمه، حتى لو كتب اسمه أنا لست واثقا من أنه اسمه الصحيح. فهو سؤال إثارة، وأرجو إذا كان ولا بد أو هو يخشى أيضا، فيمكن أن يلتقي بي شخصيا ويطرح ما عنده من الشبه. لكني يعني أخذ شق وأقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الذي يكره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا الحديث منهاج الحقيقة ويسع المسلم. والقلب لا سلطان لأحد عليه، تستطيع أن تبغض وأن تحب، وما أحد يجعل قلبك يبغض الإسلام ويحب الكفر أبدا. ها؟ لا، وذلك أضعف الإيمان عائد على أقرب مذكور. لا، إلى أقرب مذكور. لا لا، إشارة أقول هذا يريدون أن لا يعذر المسلم بإنكار القلب إذا لم يستطع الله، هذا من تحريف الحديث. يقول هل يجوز أن نتوضأ في بيت جمع فيه الرشاش للغسل والمرحاض والغسل، وهذا ما نلقاه في الفنادق، فماذا نفعل؟ هذا البيت الخلاء أو كذا محجوب، يعني محجوب كأنك على سطح، وبينك وبين النجاسة يعني حجاب، إما من الماء مسدس أو نعم. فإذا لم تكن يعني ملاقي للنجاسة أو لم يكن، فما في بأس أنك نعم تتوضأ وتغتسل، والتسمية ليست يعني إنما تسمي بنفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثناء طواف الوداع كان هناك زحام شديد، ولمس جسم امرأة أحس منها بشهوة. بالزحام الشديد وتحس بشهوة؟ ها؟ إيش رأيك؟ هذا استغفر الله وتب، ليتك من حجك سالم. على كل حال تستغفر الله إن شاء الله. إذا لم تفعل، أي نعم، العين تزني وزناها النظر وكذا وكذا، والفرج يصدق أو يكذب. إذا لم يصدق ولم يكذب، لا أين عفتهم إلى الله، وإن شاء الله حجك صحيح. ما أدري شلون أنت يعني حاطم بالك رايق يقول الله المستعان. أي بعض الناس يقول، عليكم السلام ورحمة الله، بعض الناس يقومون للصلاة رغم أنهم كانوا قبل في نوم. لا، النوم ينقض الوضوء. العين نعم وكاء السهر، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. الله الله.